مكاني على احبابي فضلت كاني على احبابي انكسر خاطر البيت وحزن بابي انكسر خاطر البيت البيت البيت وحزن بابي بابي اني عيني لك دم تبكي كل يوم اني عيني لك دم تبكي كل يوم كل يوم وشلون الشام تضحكه علي حبيبي وهيك سويت انت وياي لو صاير عدوي شلون بي تعبت من لوحدي وهاي دنياي غريب شافني يبكي علي علي صاير عدوي شلون بي بي من الوحدي ويهاي دنياي الغريب شافني يبكي علي اني عيني لك دم تبكي كل يوم اني عيني لك دم تبكي كل يوم شلون الشام تضحك علي شلون الشام تضحك علي شخص اتوقع يخون واخر من اشك يوم بعشرته غلطت وياي غلطه تهدم جبال وكل من بعد يتحمل غلطته انت اخر شخص اتوقع يخون واخر من اشك يوم بعشرته غلطت وياي غلطة هدم جبال وكل من بعد يتحمل غلطته اجيب الضحكة من شفاف الشفاف اجيب الضحكة من شفاف الشفاف تجيب القلب منك بس أدية تجيب القلب منك بس أدية أدية حبيب العدو وش يصير فهمني اريد افتهم سرك انت اثنين لو واحد بوجهين بلك افتهم حتى يجوز عذرك اذا انت حبيب العدو وش يصير فهمني اريد افتهم سرك انت اثنين لو بل كفتهم حتى يجوز عذرك غريب انت علي وحتى عنك